قصص الأنبياء. قصص الأنبياء عليهم السلام. صلاة الله يعقبها سلام على خير الخلائق أجمعين، أولو عزم مقامهم رفيع ونور للهداة المبين. قصة إلياس عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عقب انتهاء فترة ملك سليمان بن داود عليهما السلام، تشتتت دولة بني إسرائيل بسبب اختلاف ملوكهم وعظمائهم على السلطة، وبسبب الكفر والضلال الذي انتشر بين صفوفهم. وقد سمح أحد ملوكهم لزوجته بنشر عبادة قومها في بني إسرائيل، وكان قومها عبادا للأوثان، فشاعت العبادة الوثنية وعبدوا الصنم الذي ذكره القرآن الكريم واسمه بعل، فأرسل الله تعالى إليهم إلياس عليه السلام. وحاصل قصة نبي الله إلياس أو إلياسين عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى بعثه في بني إسرائيل وهم يعبدون الصنم بعل، فدعاهم إلى الله ونهاهم عن عبادة الصنم وما سواه، فآمن به ملكهم وكان جليسا لإلياس عليه السلام، ثم ارتد وقال لإلياس عليه السلام: إني أرى الذي تدعو إليه باطلا، لأني أرى فلانا وفلانا يعد ملوك بني إسرائيل قد عبدوا الأوثان فلم يضرهم ذلك شيئا، يأكلون ويشربون ويتمتعون وما ينقص ذلك من دنياهم شيئا، وما نرى لنا عليهم من فضل. ففارقه إلياس عليه السلام وهو يسترجع، فعبد ذلك الملك الأوثان أيضا. وكان للملك جار صالح مؤمن يكتم إيمانه، وله بستان إلى جانب دار الملك، والملك يحسن جواره، وللملك زوجة عظيمة الشر والكفر، فطلبت من زوجها الملك أن يأخذ بستان الرجل فلم يفعل. وكانت المرأة تخلف زوجها إذا سافر عن بلده، فغاب ذات مرة فوضعت امرأته على صاحب البستان من شهد عليه أنه سب الملك، فقتلته وأخذت بستانه. فلما عاد الملك غضب من ذلك واستعظمه وأنكره، فقالت: قد فات أمره. فأوحى الله إلى إلياس يأمره أن يقول للملك وامرأته أن يرد البستان على ورثة صاحبه، فإن لم يفعلا غضب عليهما وأهلكهما في البستان، ولم يتمتعا به إلا قليلا. فأخبرهما إلياس عليه السلام بذلك فلم يرجعا للحق. فلما رأى إلياس عليه السلام ما وقع فيه بنو إسرائيل من الكفر والظلم أنكر عليهم بشدة، ووبخهم في عبادة صنمهم بعل، ودعاهم إلى عبادة الله وحده خالق كل شيء، وأخبرهم أنه ربهم ورب آبائهم الأولين. لكنهم لم يستجيبوا له فيما دعاهم إليه، ولم ينقادوا له فيما طلب منهم. عندها دعا عليهم فأمسك الله عنهم المطر 3 سنين، فهلكت الماشية والطيور والهوام والشجر، وجهد الناس جهدا شديدا، واستخفى إلياس عليه السلام خوفا من بني إسرائيل، فكان يأتيه رزقه في مخبئه في جبل قاسيون. ثم إنه جاء إليهم وقال لهم: إنكم قد هلكتم وهلكت الدواب بخطاياكم، فإن أحببتم أن تعلموا أن الله ساخط عليكم بفعلكم، وأن الذي أدعوكم إليه هو الحق، فاخرجوا بأصنامكم وادعوها، فإن استجابت لكم فذلك الحق كما تقولون، وإن هي لم تفعل علمتم أنكم على باطل فنزعتم ودعوت الله ففرج عنكم. قالوا أنصفت، فخرجوا بأصنامهم فدعوها فلم تستجب لهم ولم يفرج عنهم، فقالوا لإلياس عليه السلام إنا قد هلكنا فادعوا الله لنا، فدعا لهم بالفرج وأن يسقوا، فخرجت سحابة مثل الترس وعظمت وهم ينظرون، ثم أرسل الله منها المطر فحييت بلادهم وفرج الله عنهم ما كانوا فيه من البلاء، فلم ينزعوا ولم يراجعوا الحق. فلما رأى ذلك إلياس عليه السلام سأل الله تعالى أن يقبضه فيريحه منهم، فقبضه الله إليه وسلط الله على الملك وقومه عدوا فظفر بهم، وقتل الملك وزوجته بذلك البستان وألقاهما فيه حتى بليت لحومهما، وسميت الأرض التي كانوا فيها بعلبك باسم الصنم بعل الذي كانوا يعبدونه. قال الله تعالى وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وقد ورد ذكر إلياس في القرآن الكريم 3 مرات، وأثنى الله عليه ووصفه بأنه من الصالحين فقال وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. قصة اليسع عليه السلام. يقال إن اليسع ابن عم نبي الله إلياس عليهما السلام، وكان اليسع قد آمن بنبي الله إلياس عليه السلام وكان ضريرا، فدعا له إلياس فعافاه الله تعالى، وانعزل معه عن الناس في مخبئه في جبل قاسيون. تميز نبي الله اليسع عليه السلام بالحكمة والرشد منذ صغره، وآتاه الله النبوة بعد وفاة إلياس عليه السلام، فقام يدعو إلى الله تعالى مستمسكا بمنهاج نبي الله إلياس وشريعته. وقيل إن اليسع سمي بهذا الاسم لسعة علمه ولسعيه لطلب الحق أينما كان، فكان يلاحق بني إسرائيل فيبين لهم خطأهم ويوضح لهم الصواب حتى كرهوه واستنفروا منه. وقد كثرت في زمانه الأحداث والخطايا، وكثر الملوك الجبابرة فقتلوا الأنبياء وشردوا المؤمنين، فوعظهم اليسع عليه السلام وخوفهم من عذاب الله، ولكنهم لم يأبهوا بدعوته، وأيده الله تعالى بالمعجزات، منها أنه أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص واستيبس له نهر الأردن فمشى عليه، فرأى ذلك قومه ولكنهم لم يؤمنوا ولم يرتدعوا. ثم توفاه الله تعالى وسلط الله على بني إسرائيل من يسومهم سوء العذاب. ويذكر بعض المؤرخين أن دعوة نبي الله اليسع عليه السلام كانت في مدينة تسمى بانياس إحدى مدن الشام، والله أعلم. وقد ذكر الله تعالى اليسع عليه السلام في موضعين من كتابه العزيز، فأثنى عليه ووصفه بأنه قد فضله على العالمين، فقال: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ووصفه بأنه من الأخيار، فقال: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. قصة ذي الكفل عليه السلام. لما كبر اليسع عليه السلام قال: لو أني استخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يعمل. فجمع الناس وقال لهم: من يتقبل لي بثلاث أستخلفه، يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب. فقام رجل تزدريه العين فقال: أنا. فقال له اليسع عليه السلام: أنت تصوم النهار وتقوم الليل ولا تغضب؟ قال: نعم. فردهم ذلك اليوم وقال مثلها في اليوم الثاني، فسكت الناس. وقام ذلك الرجل فقال: أنا. فاستخلفه. فجعل إبليس يقول للشياطين: عليكم بفلان، فأعياهم ذلك. فقال: دعوني وإياه. فأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة في صورة شيخ كبير فقير، وكان ذو الكفل عليه السلام لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة. فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: شيخ كبير مظلوم. فقام ففتح الباب فجعل يقص عليه، فقال: إن بيني وبين قومي خصومة، وإنهم ظلموني وفعلوا بي وفعلوا. وجعل يطول عليه حتى حضر الرواح وذهبت القائلة، فقال له: إذا قمت لمجلسي فأتني آخذ لك بحقك. فانطلق وقام الرجل إلى مجلسه فجعل ينظر هل يرى الشيخ، فلم يره. فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس وينتظره فلا يراه. فلما رجع إلى القائلة وأخذ مضجعه أتاه فدق الباب فقال: من هذا؟ فقال: الشيخ الكبير المظلوم. ففتح له وقال: ألم أقل لك إذا قعدت في مجلسي فأتني؟ فقال: إن قومي أخبث قوم، فلما عرفوا أني أتيتك وعرفوا أني ذاهب إليك لمجلس الحكم قالوا: نحن نعطيك حقك. فلما انتهى مجلسك وقمت جحدوني. قال: فانطلق، فإذا ذهبت لمجلس الحكم فأتني. وفاتته القائلة فراح فجعل ينتظر فلا يراه، وشق عليه النعاس. فقال لمن عنده: لا تدعوا أحدا يقترب من هذا الباب حتى أنام، قد شق علي النوم. فلما كان تلك الساعة جاء الشيخ الكبير فقال له من عند الباب: وراءك وراءك. فقال: إني قد أتيته بالأمس فذكرت له أمري. فقال: لا، والله لقد أمرنا ألا ندع أحدا يقربه. فلما أعياه نظر فرأى فتحة في البيت فتسور منها، فإذا هو داخل البيت. فدق الباب من داخل، فاستيقظ الرجل فقال: يا فلان، ألم آمرك ألا يقترب مني أحد؟ قال الحارس: أما من قبلي والله لم تؤتى، فانظر من أين أتيت. فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه، وإذا الرجل معه في البيت. فعرفه فقال: أعدو الله؟ قال نعم، أعييتني في كل شيء ففعلت ما ترى لأغضبك. فسماه الله ذو الكفل لأنه تكفل بأمر فوفى به. وقد تكرر اسم ذي الكفل في القرآن الكريم مرتين، حيث أثنى عليه الله ووصفه بأنه من الصابرين والصالحين، فقال تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. ووصفه بالخيرية فقال: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. قصة عزير عليه السلام. اختلف في عزير عليه السلام هل هو نبي أو عبد صالح، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري أتبع لعين هو أم لا، وما أدري أعزير نبي هو أم لا. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: وهذا قاله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم عن حال تبع، وقد جاء ما يدل على أنه قد أسلم فلا يكون لعينا. وأما عزير فلم يأتي شيء يدل على أنه نبي، ولا حرج أن يقال عنه عليه السلام، حيث كان رجلا صالحا ذكرت قصته في كتاب الله، وقد عده كثير من أهل العلم من أنبياء الله عليهم السلام. كان عزير عبدا صالحا حكيما، خرج ذات يوم إلى ضيعة له يتعاهدها، فلما انصرف انتهى إلى خربة حين قامت الظهيرة وأصابه الحر، ودخل الخربة وهو على حماره، فنزل عن حماره ومعه سلة فيها تين وسلة فيها عنب، فنزل في ظل تلك الخربة وأخرج قصعة معه، فاعتصر من العنب الذي كان معه في القصعة، ثم أخرج خبزا يابسا معه فألقاه في تلك القصعة في العصير ليبتل ويأكله، ثم استلقى على قفاه وأسند رجليه إلى الحائط، فنظر إلى سقف تلك البيوت ورأى ما فيها وهي قائمة على عروشها وقد باد أهلها، ورأى عظاما بالية، فقال: كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ فلم يشك أن الله يحييها، ولكن قالها تعجبا، فبعث الله ملك الموت فقبض روحه فأماته الله 100 عام. فلما مضت عليه تلك السنين 100 أحياه الله، ثم بعث إليه ملكا، فاستوى عزير عليه السلام جالسا، فقال له الملك: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، وذلك أنه نام في صدر النهار عند الظهيرة وبعث في آخر النهار والشمس لم تغب، فقال: أو بعض يوم ولم يتم لي يوم. فقال له الملك: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وهو الخبز اليابس، وشرابك وهو العصير الذي كان اعتصره في القصعة. فنظر فإذا هما على حالهما لم يتسنه، أي لم يتغير العصير والخبز، وكذلك التين والعنب غض لم يتغير شيء من حالهما، فكأنه أنكر في قلبه. فقال له الملك: أنكرت ما قلت لك؟ انظر إلى حمارك. فنظر فإذا حماره قد بليت عظامه وصارت نخرة، فنادى الملك عظام الحمار فأجابت وأقبلت من كل ناحية حتى ركبه الملك، وعزير ينظر إليه، ثم ألبسها العروق والعصب، ثم كساها اللحم، ثم أنبت عليها الجلد والشعر، ثم نفخ فيه الملك، فقام الحمار رافعا رأسه وأذنيه إلى السماء ناهقا يظن القيامة قد قامت. فلما تبين لعزير عليه السلام الأمر قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير من إحياء الموتى وغيره. فركب حماره حتى أتى قريته، فما عرفه الناس وما عرفهم وما عرف منازلهم، فانطلق على وهم منه حتى أتى منزله، فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة قد أتى عليها 120 سنة، كانت أمة لهم. خرج عنهم عزير وهي بنت 20 سنة، كانت عرفته وعقلته. فقال لها عزير: يا هذه، أهذا منزل عزير؟ قالت: نعم، هذا منزل عزير. فبكت وقالت: ما رأيت أحدا من كذا وكذا سنة يذكر عزيرا، قد نسيه الناس. قال: فإني أنا عزير، كان الله قد أماتني 100 سنة ثم بعثني. قالت: سبحان الله، فإن عزيرا قد فقدناه منذ 100 سنة فلم نسمع له بذكر. قال: فإني أنا عزير. قالت: إن كنت صادقا فإن عزيرا رجل مستجاب الدعوة، يدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافية والشفاء، فادعو الله أن يرد علي بصري حتى أراك، فإن كنت عزيرا عرفتك. فدعا ربه ومسح بيده على عينيها فصحتا، وأخذ بيدها وقال: قومي بإذن الله. فأطلق الله رجليها فقامت صحيحة كأنما نشطت من عقال. فنظرت إليه فقالت: أشهد أنك عزير. وانطلقت إلى بني إسرائيل وهم في أنديتهم ومجالسهم، وابن لعزير شيخ، ابن 118 سنة، وبنو بنيه شيوخ في المجلس. فنادتهم فقالت: هذا عزير قد جاءكم. فلم يعرفوها، فقالت: أنا فلانة مولاتكم، دعا لي ربه فرد علي بصري وأطلق رجلي، وزعم أن الله أماته 100 سنة ثم بعثه. فنهض الناس وأقبلوا إليه، فقال ابنه: كان لأبي شامة سوداء بين كتفيه، فكشف عن كتفيه فإذا هو عزير. فقالت بنو إسرائيل: فإنه لم يكن فينا أحد حفظ التوراة فيما حدثنا غير عزير، وقد حرق بخت نصر التوراة ولم يبق منها شيء إلا ما حفظ الرجال، فاكتبها لنا. فجلس في ظل شجرة وبنو إسرائيل حوله، فكتب لهم التوراة وأقام فيهم أمر الله تعالى، فأحبوه حبا شديدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فكان كما قال الله تعالى: ولنجعلك آية للناس. وذلك أنه كان يجلس مع بنيه وأحفاده وهم شيوخ قد شابت رؤوسهم وهو شاب، لأنه مات وهو ابن 40 سنة، فبعثه الله شابا كهيئته يوم مات. اضطرب بنو إسرائيل في أمر عزير عليه السلام وقالوا: لم يستطع موسى أن يأتينا بالتوراة إلا في كتاب، أما عزير فقد حفظها وكتبها، وأحياه الله بعد أن أماته، وعدوا هذا أمرا خارقا، فقدسوه وادعوا باطلا أنه ابن الله. قال الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقد ضلوا بهذا القول وكفروا.